الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله ففي هذه الليالي المباركة التي تلتمس فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ينبغي لنا أن نلح على الله جل جلاله به فقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نبينا عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أدركتني ليلة القدر فماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وفي رواية اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني فما هو العفو أيها المسلمون عباد الله؟ العفو ترك الضرر مع القدرة عليه ترك الضرر مع القدرة عليه الله جل جلاله سمى نفسه في كتابه الكريم عفوا وكرر هذا الاسم في أربعة مواضع فربنا جل جلاله عفو يحب العفو ولذلك نتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم الكريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا هذا العفو أيها المسلمون عباد الله من مكارم الأخلاق التي أمرنا بها بيّن ربنا جل جلاله في القرآن أن من صفات أهل الجنة التي استحقوا بها الجنة أنهم كانوا عافين عن الناس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأمر ربنا جل جلاله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يخالق أصحابه بهذا الخلق فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وكذلك في معاملته لأهل الكتاب الله جل جلاله قال له فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رأيت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين عبدي ورسولي محمد سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أميته حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، من كان طامعا في عفو الله عز وجل فليعفو عمن أساء إليه. مخالطتنا للناس لا نسلم فيها من أن نؤذي أو نؤذى، إما أن نؤذي وإما أن نؤذى. من كان يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عن إخوانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فعفى إلا زاده الله بها عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أيها المسلمون، عباد الله، قدوتنا يوسف بن يعقوب، نبي ابن نبي، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. هذا النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه أساء إليه إخوته، ظلموه، باعوه عبدا رقيقا، وأحزنوا أباهم. ظلمتهم امرأة العزيز حين ادعت عليه باطلا أنه قد راودها عن نفسها، ثم بعد ذلك ألقي في السجن مظلوما. ماذا كانت العاقبة؟ أداله الله عليهم وأعلى كلمته ورفع ذكره ومكنه من خزائن الأرض. وبعد هذا كله قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. قدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آذاه قومه، قالوا فيه ما ليس فيه، أخرجوه من بلده، ثم لما مكنه الله منهم قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قدوتنا صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. تكلم الناس في عرض ابنته الحصان الرزان الطيبة المباركة رضوان الله عليها. ثم بعد ذلك كان من بين من تكلموا ابن خالته مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، رجل كان أبو بكر ينفق عليه ويحسن إليه ويتعاهده بعطائه، لكنه كان ممن خاضوا في الإفك. لما نزلت براءة أمنا من فوق سبع سماوات قال أبو بكر رضي الله عنه: لا أنفع مصطحا ما حييت، ما أعطيه شيئا بعد اليوم، وأقسم على ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى، والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لأعطين مصطحا ضعف ما كنت أعطيه إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. هكذا أيها المسلمون عباد الله، ينبغي أن يعفو بعضنا عن بعض، وأن يغفر بعضنا لبعض، طمعا ورجاء في أن يعفو الله عنا وأن يغفر الله لنا. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فإن أيام رمضان قد تصرمت وما بقي فيها إلا القليل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما مضى وأن يبارك لنا فيما بقي. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن نغتنم ما بقي من أيام هذا الشهر المبارك ولياليه فيما يقربنا إلى ربنا ومولانا. أكثروا من ذكر الله، أكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من الدعاء والاستغفار، أكثروا من الصدقات، تقربوا إلى الله عز وجل بما يرفع ذكركم ويحط وزركم ويعظم أجركم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك أن تحل علينا رضوانك الذي لا سخط بعده. اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من خيري الدنيا والآخرة فاجعل لنا منه أوفر حظ ونصيب. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وتغمدنا برحمتك ورضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. ارفع الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اشف مريضهم، داوي جريحهم، أغني فقيرهم، تول أمورهم، أصلح شؤونهم، لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.